يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال بعض السلف احذروهم يعني احذروهم على دينكم، احذروهم على دينكم، لأنكم مسؤولون عن أنفسكم، لا تنفعكم أولادكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. زوجتك لا تنفعك، والله لن تنفعك، أولادك كذلك. إذا سيق العبد إلى قبره يدخل وحده ويبقى وحده ويحاسب وحده، لا ينفعك شيء. إذن كل إنسان يفكر في خاصة نفسه وينشغل بهمه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والآية لها سبب نزول يا حمزة، لها سبب نزول، ولأجل هذا السبب اختلف السلف متى نزلت، كما قلت لكم في أول المحاضرة. روى الإمام الترمذي والإمام الطبري بسند حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا أسلموا وأرادوا أن يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلموا دينهم، فمنعهم أهلوهم من ذلك، منعتهم أزواجهم وأولادهم وأمروهم أن يبقوا معهم، فبقوا معهم. فلما التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن كثيرا من الناس قد فقهوا في الدين وتعلموا دينهم، يعني أنهم وجدوا أنفسهم قد سبقوا، فأرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم. انظر للصدق. فنزلت الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنا أخشى أن يسمع هذا الكلام من أول ما بدأت الآية أن يقول خلاص سيثير حربا بيننا وبين أزواجنا. لا، هذا منهج قرآن قد قرر، ولا نخرج عن كتاب الله بإذن الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ليس الكل بل البعض. وكل إنسان أدرى بما في بيته، كل إنسان أدرى بما في بيته. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا تعفوا عنهم حينما منعوكم من طاعة الله أو ثبطوكم عن طاعة الله، بل ثبطوكم عن طاعة الله وألهوكم عن ذكر الله. وإن تعفوا وتصفحوا، عفو وصفح في فرق؟ ها؟ نعم، ما الفرق؟ قد يعفو ولا يصفح، يعفو لا يعاقب لكنه يبقى يلوم، أو يقول إني عفوت عنك سامح. لا، عفو وصفح. فالصفح والعفو أكمل من مجرد العفو، الصفح والعفو أكمل من مجرد العفو. وإن تعفوا وتصفحوا ثالث وتغفروا، هذا منهج القرآن الذي يقرر قانون الأسرة في الإسلام وكيفية معاملة الأزواج لزوجاتهم والزوجات لأزواجهن والأبوين لآبائهم ولأبنائهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تغفروا عن سيئة، تغفروا لهم خطأهم، تغفر لهم ما بدر منهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ثلاث شروط. الجملة شرطية أم لا؟ والأفعال كلها مجزومة بإن الشرطية التي حذفت النون. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، والفاء واقعة في جواب الشرط رابطة بين الشرط والمشروط. فإن الله غفور رحيم، وعد من الله عز وجل، فإن الله عظيم المغفرة واسع الرحمة. إذا ما عفوتم وصفحتم وغفرتم فإن الله وعدكم أن يغفر لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى. قال العلامة الشنقيطي: ولا يجوز أن تقابل عداوة الزوجة والأولاد هذه التي ذكرها الله في الآية إلا بالعفو والصفح والمغفرة، لا بالمشاحنة والانتقام، لا بالمشاحنة والانتقام، لأنه لو لم يقرر هذا المبدأ لتفككت الأسر، ولتشتت العيال، ولتهدمت البيوت. ولذلك كان لابد من العفو والصفح والمغفرة والإعراض والمسامحة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأنه مهما يكن فإنه يغلب على الزوجة نقص الدين والعقل، وكذلك على الأولاد. وليس من المناسب أن يعامل قليل العقل والدين معاملة قاسية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تناقض بين الآيتين ولا تعارض أيضا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كيف نجمع بين الآيتين؟ آية تحذر من أن من فعل ذلك فهو خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة، أن من ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله فهو خاسر. والآية تقول هنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. نعم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآية الثانية يمكن الجمع بينها وبين الأولى بأن تحمل على الاسترسال، الاسترسال في التلهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله. فيه فرق بين إنسان ألهاه ماله أو ولده عن ذكر الله أو طاعة الله، أو ثبطته زوجته عن طاعة الله، نعم، ثم بعد ذلك تاب واستغفر. ها هنا كيف يعاملها؟ يعاملها بالعفو والصفح والمغفرة. وبين إنسان تمادى واسترسل فألهاه ماله وولده عن طاعة الله تبارك وتعالى حتى لقي الله على هذه الحال، هذا خاسر لا شك. فلا تناقض في كتاب الله سبحانه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما هذه تفيد التوكيد وتفيد الحصر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني إنما أموال ما هي ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة، أي اختبار. الفتنة هي الاختبار والابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى، اختبركم الله به، ابتلاكم الله بأموالكم وأولادكم لينظر من الذي تقدمه. أتقدم أموالك وأولادك وزوجتك وعيالك، أم تقدم طاعة الله ورسوله؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حقا إنها فتنة. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في السنن عن أبي بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، يخطب على المنبر. ومقام الخطبة مقام عظيم أم لا؟ لا يقطع إلا لضرورة، لا تقطع الخطبة إلا لضرورة، لأن المقام مقام وعظ وتعليم. قام على المنبر يخطب فرأى ولديه الحسن والحسين عليهما قميصين أحمرين قد أقبل يتعثران فسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ثم أجلسهما بين يديه وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد كنت أتحدث فرأيت ولدي هذين يمشيان ويتعثران فسقطا فنزلت من المنبر ورفعتهما إلي صلى الله عليه وسلم. كره أن يرى ولديه على هذه الحال، وأخذته الشفقة والرحمة على العيال، فهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته ولا سيما بأهل بيته وقرابته من المؤمنين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فعليك أن تحذر أيها المسلم، وأن تعلم أن هذا ابتلاء وأن هذا اختبار. فإياك أن تخفق فيه، وإياك أن تسترسل، وأن تجعل ذلك ذريعة في التخلي والاستنكاف والاستكبار عن طاعة الله ورسوله، فإن هذا ليس بحجة عند الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بعض الناس لا يصلي في المسجد، لا يصلي في المسجد، لماذا؟ قال والله الزوجة طلبت منها أن يذهب إلى السوق ليقضي المقاضي، يشتري لها ما تحتاجه. يا أخي ليش لا تأتي؟ هذا لا يجوز، لا بد أن تصلي في بيت الله. لا عذر لك في ترك الجماعة إلا إذا كان العذر شرعيا، وهذا ليس بعذر شرعي. والله أخي إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما هذا الاستدلال؟ هذا لا يصح، لا يصح الاستدلال بهذه الآية على هذا الوجه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة من شغل بالحسن والحسين في بيته قال والله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا أخطب فيكم، لا، كان يخطب لكنه عامل حفيديه بما يحتاجانه واستدل بالآية، ما ترك أمر الله. ففيه فرق بين أن يترك الإنسان أمر الله بالكلية ويعتذر بالآية، هذا مخطئ، وبين أن يقوم بأمر الله لكنه مفتون قد فر من البيت من أجل أن يؤدي الفريضة ويستدل بالآية، هذا مصيب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أو يكون قد فاتته الفريضة مثلا منشغلا بأهله أو ماله وهو ناس، والإنسان معذور بنسيانه، إذا كان قد نسي وسهى فهو معذور، أما أن يكون متعمدا فلا يصح. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الله سبحانه وتعالى عنده لكم إن قدمتم طاعته وطاعة رسوله أجر عظيم، عنده من الثواب الجزيل والأجر الكبير أكثر مما بين أيديكم من الأموال والأولاد، والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ونقف على هذه الآية لنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير السورة المباركة غدا في محاضرة غدا، ونسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصر المستضعفين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، ومعلم البشرية أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 60 من سلسلة دروس من القرآن، وهو لقاء يعد تكملة لمحاضرة أمس وإكمال شرح سورة التغابن التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى هل هي مكية أم مدنية، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم أيها الناس وأولادكم اختبار وابتلاء من الله تعالى، اختبركم بها وابتلاكم بها لينظر وليعلم علم ظهور من منكم الذي سيقدم طاعة ربه على أمواله وأولاده، ومن منكم سيعكس. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقدم الأموال هنا على الأولاد لأن الفتنة بالمال أشد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي ما عند الله من الثواب والجزاء خير من الدنيا وما فيها إن أطعتم ربكم تبارك وتعالى ولم تلهكم أموالكم ولا أولادكم، والله عنده أجر عظيم. فالآية فيها ترغيب في الآخرة وتزهيد في هذه الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكم من الناس من شغلته أمواله وأولاده عن طاعة الله، كم من الناس أعرض عن طاعة الله تبارك وتعالى بسبب الأموال وبسبب الأولاد. انشغل كثير من الناس بجمع الأموال بالتجارات ونماء الشركات والانشغال بالفلاحة والضيعات، وانشغلوا أيضا بأولادهم وهموم ذرياتهم في إعراض تام عن القيام بالواجبات ودون مبالاة بالوقوع في المحرمات. هؤلاء توعدهم الله عز وجل، توعدهم بالخسارة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه هي البداية في الحقيقة، لكن ذكرنا ما سبق على سبيل الخلاصة والتذكير. فاتقوا الله ما استطعتم، أي أبذلوا أيها المؤمنون جهدكم وطاقتكم في طاعة ربكم عز وجل، أبذلوا ما في وسعكم لطاعة خالقكم ومولاكم. فاتقوا الله ما استطعتم ولا تكلفوا أنفسكم أكثر مما تطيقون. ولقد قال أهل العلم أن هذا في القيام بالواجبات وفضائل الأعمال، أما بالنسبة لترك النواهي لترك المحرمات فإنه لا بد من الإقلاع عنها بالكلية، لأن هذه الآية المباركة دلت على قاعدة عظيمة في هذه الشريعة الغراء، وافقها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلننتبه لهذه القاعدة الشرعية التي سنمثل لها ببعض الأمثلة في العبادات وغيرها. فاتقوا الله ما استطعتم، إذن هذا في أي شيء؟ في القيام بالواجبات وفضائل الأعمال. أما في الإقلاع عن المحرمات ككل فإنه لا بد من تركها بالكلية، ويفسر ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان، قال عليه صلوات الله وسلامه: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعود إلى بداية الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، حتى نفرق بين المنهيات والواجبات. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اتركوه وأقلعوا عنه وابتعدوا عنه وانأوا بأنفسكم عنه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن المأمور يؤتى فيه بحسب الطاقة والاستطاعة التي يحددها الشارع، ليست الاستطاعة التي يظنها أي من هب ودب. فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فاتفقت السنة المباركة كما هي عادتها مع كتاب الله تعالى في تقرير هذه القاعدة العظيمة في الشريعة، أن ما أوجب الله عز وجل على عباده فإنه لا يجب عليهم تجاهه إلا بقدر طاعتهم وقدرتهم واستطاعتهم ووسعهم، لأنه سبحانه جل شأنه حكيم حليم رحيم، لا يكلف عباده أكثر من طاقتهم وأكثر من وسعهم. فلنضرب لذلك أمثلة كما قلت آنفا ليتبين لنا جليا دلالة هذه الآية ومفهوم هذه القاعدة الشرعية العامة. فإن هذه القواعد في الشريعة أو القواعد الشرعية هي مفاتيح العلم. فإن هذه القاعدة يا طالب العلم ويا أيها المسلم عموما إذا استوعبتها سوف تغنيك عن كثير من المسائل الفقهية التي تشكل عليك. مثال ذلك في الطهارة، لو أن إنسانا كان عنده شيء من الماء والماء لا يكفيه لوضوئه، فهنا نطبق القاعدة الشرعية فنقول: تستعمل ما عندك من الماء، فإن أتممت غسل الأعضاء فذاك، وإن لم تتم فإنك تتيمم عن البقية. مثال ذلك: عندك مثلا مد من الماء أو مدان، فإنك تستعمل ذلك للوضوء، لا تعدل إلى التيمم، لا تقول هذا لا يكفيني اللهم إلا إذا كنت ستتركه لشرابك أو سقاية دابتك. أما إذا كان عندك هذا الماء وأنت في غنية عنه بالنسبة للشرب فيجب عليك أن تستعمله في وضوئك وطهارتك ورفع حدثك، فتستعمل منه، فإذا أتممت به فذاك، وإذا لم تتم به غسل الأعضاء الواجبة فإنك تتيمم عن بقية الأعضاء، والتيمم محله في الوجه والكفين. فلو قدر أنك استعملت الماء فتمضمضت به واستنشقت وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين وبقي مسح الرأس والرجلين، فماذا تصنع؟ يلا مش دخنا من بداية الآن، ها؟ نتيمم، ماذا نصنع؟ هل نمسح على الرجلين أم على الوجه والكفين؟ على الوجه والكفين، لأن التيمم لا محل له إلا الوجه والكفين، على الراجح من كلام أهل العلم لا إلى المرفقين. إذا قال لك قائل أين الدليل؟ الآية، فاتقوا الله ما استطعتم، ابذلوا جهدكم وطاقتكم ووسعكم فيما تأتون منه في طاعة الله تعالى أو في القيام بأوامر ربكم، هذه في الطهارة. ومثل ذلك في رفع الحدث الأكبر، لو كان عندك ماء قليل ولا تستطيع أن تغتسل به كله لترفع الجنابة ماذا تصنع؟ كذلك تستعمل ما عندك من الماء وتتيمم عن البقية. في الصلاة مثلا، وهذا أيضا جاء الحديث فيه صريحا في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى أن أرشده أن يومئ إيماء أو أن يفعل ذلك بنيته. إذن فالصلاة في أركانها أو شروطها، يتقي الله الإنسان ما استطاع، يتقي الله ربه ما استطاع، فإذا لم يستطع أن يقوم بهذا الركن المعين سقط الركن ومضى إلى غيره. هذه مثلا فيش في الصلاة. في الزكاة، في الزكاة لو أن إنسانا ليس عنده نصاب كامل، أو عنده نصاب ولم يحل عليه الحول، فهل نقول إنه يتقي الله ما استطاع ويجب أن يخرج الزكاة، أم أن الشروط لم تتوفر؟ الثاني، إذن لا تجب عليه الزكاة أصلا هذا. لكن مثال آخر فيما يتعلق مثلا بما لو ملك الإنسان نصاب زكاة الفطر، ونصاب زكاة الفطر يختلف عن نصاب الزكاة المفروضة، ينبغي أن يملك الإنسان قوت يومه وقوت أولاده، قوته وقوت أولاده يوم العيد وليلته، فلو أنه فضل عن قوته وقوت أولاده يوم العيد وليلته وبقي له زائدا عن حاجته نصف صاع، والمعلوم أن زكاة الفطر كم؟ صاع من طعام، يخرجه أم لا يخرجه؟ يخرجه، يعمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. في الصيام، لو كان لا يستطيع أن يصوم نهارا كاملا فهل يجزئه أن يصوم نصف يوم ويقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ لا، لأنه لم يثبت ولا يصح في الشريعة التقرب إلى الله تعالى بصيام جزء من اليوم، والصيام الشرعي لا بد أن يكون بين طرفي الليل والنهار من مغيب أو خروج الفجر الثاني من اليوم إلى مغيب الشمس. إذن نقول هذه قاعدة شرعية جليلة تغنينا عن كل الإشكالات الفقهية التي قد تعترضنا. أشكل عليك شيء ارجع إلى هذا الأصل، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لابد أن تعلم أن هذه الاستطاعة وهذه القدرة وهذا الوسع، هل تحديده على حسب هوى الإنسان وشهوته أم على حسب ما قررته الشريعة؟ الثاني، فإذا كان إنسان أمام التلفزيون وحضرت وقت الصلاة، والوقت وقت مباراة للكرة كأس عالم، وترك صلاة الجماعة وقال فاتقوا الله ما استطعتم، ايش نقول؟ غير مستطيع. هل هذه استطاعة؟ نقول هل هو مستطيع أم لا؟ نعم هو مستطيع ولا شك. إذن لا بد أن نحدد الاستطاعة بحسب ما حددها الشارع الكريم. نعود إلى أهل العلم لنسألهم ونقول هل نحن قادرون؟ هل نحن في حكم القادرين؟ هل نحن في حكم المستطيعين؟ أم أننا على العكس من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فهي قاعدة جليلة، إن دلت على شيء فإنما تدل على سعة رحمة الله، وأن الله تعالى لا يكلف عباده أكثر من طاقتهم. فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد ادعى بعض أهل العلم على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه لما نزلت تلك الآية من سورة آل عمران شق على الصحابة اتقوا الله حق تقاته، كان هذا تكليفا في ظاهره أكثر من الطاقة. حق تقاته، من الذي يتق الله حق تقاته؟ عفى الله عنا وعنكم. فادعى بعض العلماء أن هذه الآية من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم تنسخ الآية الأولى بحيث ترفع دلالة حكمها. وهذا قول قتادة وسعيد بن جبير والسدي وزيد بن أسلم وغيرهم من أهل العلم. ولكن الصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين النصين، وهنا نستطيع أن نجمع بين الآيتين كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. وعلى هذا يكون الجمع، أو يكون الجمع كالتالي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم ولا تقصروا في تقواكم. أعيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم ولا تقصروا في تقواكم. إذن يمكن أن نجمع بين الآيتين الكريمتين: اتقوا الله حق تقاته، ينبغي أن نتقيه حق تقاته، وذلك على حسب ماذا؟ على حسب استطاعتنا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. انتبه لجلالة القرآن. فاسمعوا واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الصيغة التي يعبر بها أهل العلم ما هي الصيغة؟ هي الآية. نعم، إذا استدل بعض أهل العلم مثلا على مسألة، مثلا مشقة لحقت الإنسان مشقة، أو مثلا أن إنسانا يستطيع أن يقوم بالواجب لكن لا يستطيع أن يقوم بالواجب إلا على حسب قدرته، ماذا نقول؟ فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذه الملاحظة جرت فتحت علي بابا الآن، بارك الله فيك. ذكر أهل العلم أيضا أن إزالة المنكرات، وهذا أصل من أصول الدعوة، أن إزالة المنكرات والمحدثات يكون أيضا على حسب الاستطاعة. يكون على حسب ماذا؟ على حسب الاستطاعة. وقد دل عليه حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره. بماذا؟ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإزالة المنكرات والتصدي للمحدثات والمحرمات التي توجد في أوساط الناس يكون أيضا على حسب ماذا؟ على حسب الاستطاعة. لا يتهور في إزالتها ولا يخرج عن الأصول الشرعية حتى لا يتنكس هذا، حتى لا تحدث نكبة أو نكسة لهذا الداعية. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هي قاعدة مضطردة تدخل تحتها جزئيات كثيرة ومسائل كثيرة من مسائل الفقه، حتى في المعاملات أيضا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا يا أهل الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوه فيما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه. واسمعوا وأطيعوا، فإن كنا لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم فإلى من يمضي الأمر بالاستماع؟ إلى ورثة الأنبياء، إلى من ورث النبي صلى الله عليه وسلم ميراث العلم وميراث الوحي، وهم علماؤنا. واسمعوا وأطيعوا، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسمع والسماع في كتابه عز وجل، وحذرنا من طوائف من الناس قابلت هذا الأمر بأساليب مختلفة بحسب الطائفة. فلتنتبه، طائفة حذرنا الله عز وجل منها أو أن نكون مثلها وأمرنا بالاستماع بل حسن الاستماع. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني أنهم يدعون أنهم سمعوا على حال وما هو عليه بعض الناس هداهم الله حينما تذكره بالله هاي هاي هاي سمعت. انظر كيف تنطبق عليه الآية ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هل هذا السامع سمع سماء سامع طالب للحق أم معرض عنه؟ الثاني والأول الثاني في فرق بين أن يسمع إنسان سماع طالب حق يريد أن يسمع الحق عن الله تعالى هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولذلك قال بعدها إن شر الدواب عند الله. هذا يحذر تحذير عظيم لأهل الإيمان من أن نكون مثل هؤلاء. إن شر الدواب عند الله البهائم بعمومها شرها عند الله من؟ الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه آية ينبغي أن تزلزل قلوبنا. إي والله ينبغي إذا فاتتنا موعظة أو فاتنا درس أو فاتنا تذكرة أن توجل قلوبنا من ذلك وأن تخاف من هذا الفوات فوات السماع الرحماني. لأن الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا حرم طائفة من الناس من سماع أهل العلم أو من سماع الدعاة أو من سماع الخير ما في دروس ما في كذا فاعلم أن ذلك عائد إلى ما في قلوبهم ونفوسهم لأن الله اطلع على ما في نفوسهم وعلم أنه لا خير فيهم. لأن الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. إذن أبشروا فإن الله أراد بكم خيرا. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. هذه طائفة. طائفة أخرى وهي التي قد علمتم الذين قالوا سمعنا وعصينا. هذه أشد. نعم وقالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طائفة ثالثة أعرضت عن السماع أصلا بل قابلت ما تسمعه بالإعراض بالقول والفعل كقوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يا للهول. طائفة أخرى تركت السماع خوفا من السادة والقادة. تركت السماع خوفا من السادة والقادة. السادة والقادة حذروهم من أن يسمعوا للحق فأطاعوهم فظلوا على حد قوله تعالى كما ذكر عن كفار قريش وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك جعلوا أناسا على مفارق الطرقات أو مفترقات الطرق الطرق التي تؤدي إلى مكة من الإعلاميين الذين يصدون عن سبيل الله. فكانت كلما أقبلت طائفة أو قافلة من مكان بعيد وقد تسامع الناس بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه يأتيه الأمر من السماء والوحي من السماء فأراد الناس أن يستكشفوا وأن يستطلعوا وأن يستعلموا عما نزل من الوحي فوكل صناديد مكة وكفارها هؤلاء الخبثاء وهذه الفئة الخبيثة بعيدا عن مكة تترصد كل قادم إياك أن تسمع إياك أن تسمع فإن الذي ستسمعه هذيان سحر تطرف تزمت لا تسمع. ولذلك قال تعالى في سورة النحل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم يأتي هذا الذي قدم من بعيد يسأل هؤلاء الذين وجدهم في طريقهم ماذا أنزل ربكم ها قالوا أساطير الأولين، خرافات الماضين السابقين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه طوائف فاحذر أن تكون منها. واسمعوا وأطيعوا، لا يمكن أن تأتي الطاعة إلا أن يسبقها سماع، ولذلك يأتي هنا دور السماع فإنه مهم جدا. واسمعوا وأطيعوا، ولا تقتصروا على السماع فقط بل لا بد من المقصود. واسمعوا وأطيعوا، لست مطالبا بأن تسمع فقط، هذا سهل ويسير، لكن أن تسمع وتعي لتحول ذلك إلى واقع عملي. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى من أموالكم، فإن ذلك خير لأنفسكم. أي والله إنه خير لأنفسنا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من سلم من الشح ومن نجا من شح نفسه فقد أفلح وأنجح. قال بعض العلماء المفلح هو الذي نال المرغوب ونجا من المرهوب. نال المرغوب بماذا؟ بمغفرة الله ورحمته وجنته، ونجا من المرهوب ما هو؟ العذاب والنار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح داء قاتل وداء ومرض عضال، ينخر عظام الأفراد كما أنه ينخر عظام الأمم. ما وجد الشح في أمة إلا وجد فيها الظلم والجور والفجور وقطيعة الأرحام، بل ربما كان الشح سببا في اعتداء الناس بعضهم على بعض حتى في سفك دمائهم. واسمعوا إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وهو يقرر الذي ذكرت الآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، واتقوا الشح، فإنه قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وفي رواية أيضا للإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والشح، فإنه قد أهلك الذين من قبلكم، دفعهم للظلم فظلموا، ودفعهم للفجور ففجروا، ودفعهم للقطيعة فقطعوا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بل إن الشح لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان مع كمال الإيمان أبدا، لا تجد شحيحا إلا ضعيف ضعيف الإيمان. روى الإمام النسائي بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد أبدا. ما معنى هذا؟ أنه إذا وجد الشح في القلب فإن الإيمان لا يكون إلا ناقصا ولا يمكن أن يكون تاما. إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه رواية جابر الأولى، واستحلوا محارمهم. فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سبحان الله، الشح سبب لأي شيء؟ سبب لسفك الدماء واستحالة المحارم وقطيعة الرحم والوقوع في الفجور. ولننظر الآن، الذين شحوا بأموالهم فمنعوا زكاة المال، والذين بخلوا بما من الله عليهم فلم يلتفتوا إلى أخوانهم المحتاجين والمعوزين، ما الذي سببه في البلاد وفي المجتمع؟ سبب انتشار الجرائم، وسبب انتشار النهب والغصب والسرقة والاستطالة على الأموال، كل ذلك سببه ماذا؟ سببه الشح، إنه الذي لا ينطق عن الهوى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبيب الأمة، يشخص لنا الداء ويصف لنا الدواء عليه صلوات الله وسلامه. لا تكلم هكذا، بل أوتي جوامع الكلم. إذا تأمل الإنسان حديثه صلى الله عليه وسلم يجد عليه طلاوة وحلاوة. فإنما أهلك الذين من قبلكم ماذا؟ الشح. حملهم على أي شيء؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والرواية الأخرى دفعهم إلى الظلم فظلموا، ثاني، وإلى الفجور ففجروا، ثالث، وإلى القطيعة فقطع. وهذا هو الذي حدث، السبب فيه الشح، فهو داء خطير. ولذلك حكم العزيز الغفور جل جلاله على أن من وقي، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه. الفعل مبني لأي شيء؟ للمجهول. ما قال من يقي شح نفسه، قال ومن يوق. من الذي يقيه؟ الله جل جلاله. اللهم قنا شح أنفسنا. ولذلك كان بعض السلف، وقيل أنه عمرو بن العاص أو غيره، كان يطوف بالبيت الحرام ولا يزيد على هذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فأوقفه رجل قال: ما تحسن غير هذا الدعاء؟ قال: إن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقاني الله شح نفسي فقد أفلحت وأنجحت. رأيت الفقه؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا شك أن النفس مطالبة، أو أن الله تعالى طالب منا بأن نجود بأنفسنا بأنواع من القربات. قد يكون ذلك بالمال، وقد يكون ذلك بالوقت، وقد يكون ذلك بالنفس، وقد يكون ذلك بالعلم، كما في قوله تعالى، وهذا قد استنبطناه في سورة الليل وقد ذكره ابن القيم وغيره: فأما من بخل واستغنى. ولم يذكر هنا المفعول، ما قال من بخل بأي شيء، أطلق من أجل إيش؟ من أجل العموم ومن أجل الإطلاق. ومن بخل بأي شيء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم وعد الله عز وجل المحسنين والمنفقين والمتصدقين بهذه الآية: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تتصدقوا ابتغاء وجه الله عز وجل، إن تخرجوا نصيبا من أموالكم تتصدقون بذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، إن تقرضوا الله قرضا حسنا. وانتبهوا هنا، فإنه عبر عن الصدقة بالقرض. فما هو القرض؟ القرض في اللغة العربية هو القطع، هذا هو الأصل. وأما في الاصطلاح كما قال أهل العلم، القرض هو قطع نصيب أو جزء من المال فيعطى إلى شخص لينتفع به ثم يرده. أعيد، القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح أن تقطع أو أن تأخذ نصيبا من مالك فتعطيه لشخص ينتفع به ثم يرده. إن تقرض الله قرضا حسنا، الآن هناك مقرض وهناك مقرض، المقرض هو العبد والمقرض هو الله عز وجل. فهل ربنا محتاج إلى القرض؟ كما قال أعداء الرسل وقتلة الأنبياء حينما سبوا الله تعالى ووصفوه بالفقر فقالوا افتقر ربكم فسألنا القرض، فنزل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهنا انظروا إلى هذه التجارة الرابحة، لأن الله تعالى ندبنا إلى أعمال وأنواع من القربات بهذه الأساليب، فندبنا إلى القرض وإلى البيع وإلى الشراء وإلى التجارة. يا لها من معاملة عظيمة مع الله تعالى. الأولى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الله عز وجل غني عن العالمين، عبر عن الصدقة بالقرض على قول بعض أهل العلم أن هذا من باب التلطف بالفقراء والمحتاجين حتى لا يسمع تصدق صدقة، لأن هذا ربما يكسر قلبه. ثانيا أن هذه الصدقة التي يخرجها الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل سماها الله قرضا لأن وفاءها واجب عند الله تعالى، فإن الله سوف يردها عليك، يردها عليك أضعافا كثيرة، إذن فهي معطاة من جهة ومردودة من جهة أخرى، أنت تعطيها والله عز وجل يردها عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا حسنا، ما قال إن تقرضوا الله قرضا، بل قيد ذلك بأن يكون إيش؟ حسنا. ما هو القرض الحسن؟ قال العلماء هو الذي كان خالصا لوجه الله وكان من كسب طيب. الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الثاني أقرضتك أسلفتك مالا ترده علي أم لا؟ لا بد أن ترد على صاحب الحق حقه. نعم، فالله سبحانه وتعالى كيف يرده عليك؟ يرده عليك جبالا من الحسنات، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في مسلم أن المؤمن قد يتصدق بصدقة يخفيها وتقع في موقعها فلا يزال الله عز وجل ينميها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، فإذا عرض على الله وجدها كالجبال من الحسنات، وهي صدقة يسيرة ردت لما ردت ردت أضعافا كثيرة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا. البيع والشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي حظت على القتال في سبيل الله، لكن قدم فيها ماذا؟ قدم فيها النفس، قدمت فيها النفس على الماء، والبقية بأموالكم وأنفسكم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآن هناك بيع وشراء، وهناك سلعة، وهناك ثمن، فلننظر كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. يا له من بيع، ماذا قال فيه؟ قال إنه لا يوجد بيع أعظم من هذا. لماذا؟ لأن المشتري هو الله، والبائع هم المؤمنون، والثمن الجنة، والسلعة النفس والماء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي الصف ماذا قال تعالى؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يضاعفه لكم ويغفر لكم، انظر الآن إلى الجزاء لهذا القرض الحسن، يضاعفه لكم ويغفر لكم، يضاعف لكم الأجر والمثوبة، يضاعف لكم الثواب عند الله تعالى، يضاعف لكم كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يضاعف لكم ويغفر لكم، تكون مضاعفة في الحسنات ومغفرة للذنوب والسيئات ويغفر لكم. فالتصدق وقرض الله عز وجل القرض الحسن يسبب مغفرة الذنوب ويغفر لكم والله شكور حليم. وهاتان صيغتا مبالغة. شكور ما هو؟ من هو الشكور؟ الشكور هو الذي يجزي الكثير على القليل. نعم، يجزي الكثير على القليل، فأنت تعطي القليل وهو يجزي إيش؟ الكثير، لأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل فهو شكور. والله شكور حليم، حليم أي أنه سبحانه وتعالى لا يعاجل لعباده العقوبة إذا أذنبوا، بل يمهلهم ويتجاوز عنهم ويعفو عنهم ويصفح سبحانه وتعالى عن جرائمهم وتقصيرهم وسيئاتهم. والله غفور حليم. الحلم في الإنسان يطلق على الإنسان حليم، قال هذا فلان حليم. كيف ذلك؟ أنه لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة إما بالعفو والصفح أو بالإحسان. والله عز وجل له صفات الكمال والجلال، نعم، فهو سبحانه الحليم، الحليم بعباده. ولولا حلمه عز وجل هل بقي على ظهر هذه الأرض مخلوق؟ ها؟ ولو يعجل الله الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب. الغيب هو ما غاب عن الأبصار، ما لا يراه العباد، كل ما لا نراه فهو غيب، منه المطلق ومنه النسبي. فالذين خلفها هذا الجدار غيب بالنسبة لنا، لكنه هل هو غيب مطلق أم نسبي؟ نسبي. لكن وقت نزول المطر ومكان نزوله، نعم، شو غيب مطلق. عالم الغيب والشهادة، والله عالم بذلك كله، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أما الأول فإن الإنسان إذا استطلعه واستكشفه فلا حرج عليه فيه. مثال البطن في الحمل، هذا غيب لكنه غيب نسبي، فإذا أراد الإنسان أن يعرف ما في بطن الحامل، نعم، جاز له ذلك أم لا؟ لماذا؟ لأن الغيب نسبي وليس مطلقا، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا تطلع للغيب، لا، أراد الإنسان أن يعلم ما في الغرفة، نعم، شو سمى هذا؟ تطلع إلى غيب نسبي، فهذا لا حرج فيه. أما الغيب المطلق فهذا خاص بالله سبحانه، عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما يشاهده الناس وما يرونه وما يبصرونه، نعم، عالم الغيب والشهادة. إذن ها هنا ما هو الأسلوب؟ هنا طباق، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. العزيز، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يذل، العزيز الحكيم. العزيز في انتقامه سبحانه، الحكيم في أمره وتدبيره. وهكذا انتهت هذه السورة بعون الله سبحانه. ونمضي إلى الفوائد البلاغية ثم الفوائد المسلكية بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الفوائد البلاغية فنأخذ بعضها من هذه السورة المباركة. أولا الطباق، وهو في موضعين في الكلمة والفعل. أما في الكلمة ففي قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كافر ومؤمن، وكذلك كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. وأما في الفعل ففي قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وما يعلم ما تسرون وما تعلنون. ومن فوائد السورة البلاغية تقديم الجار والمجرور الذي يفيد الحصر في قوله تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فوائدها أيضا الاستعارة اللطيفة في قوله تعالى والنور الذي أنزلنا، فإنه استعار النور ليعبر به عن القرآن. لماذا؟ لأنه كما أن النور يبدد الظلمات فإن القرآن يبدد ظلمات الشبهات. ومن فوائد السورة البلاغية المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، إلى أن قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها البلاغية أيضا الجناس الناقص في قوله ما أصاب من مصيبة، هذه أم جناس الاشتقاق؟ هذه الاشتقاق، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وصوركم فأحسن صوركم، هذه صوركم فأحسن صوركم، هذا جناس نقص. لماذا؟ للاختلاف في الحركات والشكل. أما الثاني فإنه جناس اشتقاق، ما أصاب من أي شيء؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كذلك هل هناك موضع آخر؟ أي للجناس، يوم يجمعكم ليوم الجمع، يجمعكم ليوم الجمع، يجمعكم الجمع، هذا جناس اشتقاق. وعلى هذا جناس الاشتقاق في موضعين، ما هما؟ ما أصاب من مصيبة يجمعكم ليوم الجمع، وجناس الناقص صوركم فأحسن صوركم، صوركم صوركم. ومن فوائد السورة البلاغية الإطناب في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل هنا إطنابا للتأكيد على أهمية طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم هذه؟ ها؟ 1 7 1 6 اتفقوا. طيب، ويستفاد من هذه السورة أيضا الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فإنه شبه الصدقة بالقرض هنا الذي هو واجب الوفاء من الله سبحانه وتعالى كما وعد بذلك عباده، فهذا يدل على الاستعارة التمثيلية، وهذا أيضا من المحسنات البديعية. ومن فوائد السورة البلاغية صيغة المبالغة شكور حليم، ومن فوائدها السجع المرصع بين قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، نعم، بين شكور حليم وعزيز حكيم، بين شكور حليم وعزيز حكيم. كم صارت الفوائد؟ طيب، هذه 10 فوائد أو أهم الفوائد البلاغية من السورة، كما أنها تضمنت فوائد مسلكية كثيرة يستفاد من هذه السورة المباركة. عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أن جميع ما خلق يسبحه، ويستفاد من هذه الآية أن جميع المخلوقات تدرك وتعرف خالقها وتنزه مولاها، وهذا الذي رجحناه، لا ها؟ هذا الذي رجحناه. ويستفاد من هذه السورة أو أتفرع على هذا أنه لا بد من تسبيح الله، وتسبيح الله على ضربين، واجب ومستحب. تسبيح واجب، وهو تنزيه الله تعالى عن كل نقص بالاعتقاد بالجنان وبقول اللسان وبعمل الجوارح والأركان. كل مخلوق وخاصة أهل الإيمان ينبغي عليهم أن ينزهوا ربهم سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص، لأن الله منزه عن صفات النقص. نعم، هذا تسبيح، كيف هو؟ واجب، واجب. فمن مثل الله تعالى بخلقه أو شبهه بمخلوقاته هل يكون مسبحا؟ ها؟ لا، لا، ليس بمسبحا، حتى ولو سبح بلسانه، سبح بلسانه لكنه ما سبح بقلبه. نعم. والنوع الثاني التسبيح المستحب، من الواجب، يدخل فيه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في تسبيح الله في الركوع، اجعلوها في ركوعكم حينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، تجب أيضا في السجود. هذا من الواجب. أما المستحب فهي الأذكار التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، إلى غير ذلك من الأذكار التي تضمنت التسابيح. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملك المطلق لله عز وجل. من أين يؤخذ؟ له الملك، وذلك ثابت، وقد أكده هنا بأسلوب الحصر في تقديم الجار والمجرور. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه هو المستحق وحده للحمد الشامل الكامل، وله الحمد. ويستفاد من هذه السورة إثبات الربوبية لله، وذلك يؤخذ من إثبات الملك والحمد وواسع القدرة. ويستفاد من هذه السورة حكمة الله عز وجل البالغة، حيث خلق عباده كافرين ومؤمنين، مسلمين ومشركين، أو موحدين ومشركين، مسلمين ومستكبرين، أبرار وفجار، نعم، أخيار وأشرار. والله عز وجل مما يؤكد عظيم حكمته خلق الضدين، كما نبهت على ذلك، خلق إيش؟ الضدين. وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء والتعليل، وهو يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن خلق إبليس وخلق الجن، خلقهم من النار. قال إن من الحكم أن خلقوا من هذه المادة ليبين تعالى أنه قادر على أن يخلق من كل شيء، بل حتى من لا شيء. فالله خلق كل دابة من ماء، هذه الدواب على الأرض مخلوقة من الماء، والجن من مارج من نار، وأخبر عن الإنسان أنه مخلوق من التراب، والملائكة مخلوقة من نور، ويخلق من لا شيء أيضا، ليظهر ماذا؟ لتظهر عظيم القدرة وبالغ الحكمة لله سبحانه وتعالى. يخلق الخير والشر. ويستفاد من هذه السورة أن الله أراد أن يكون كفر في هذه الأرض، الله أراده. فهل يريد الله الكفر؟ نعم، يريده الله تعالى. نعم، يريد الله الكفر إرادة كونية، ولا يريده إرادة شرعية. فالله سبحانه قال ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، هذه إرادة شرعية. الإرادة الكونية، هل يريد الكفر في كونه؟ نعم، لأنه لو ما أراده ما كان في كونه. فانتبهوا، فإرادة الله نوعان كما ذكر أهل السنة، إرادة كونية وإرادة شرعية. قد يريد ولا يكون، قد يريد ولا يكون. ماذا؟ ما هي فلسفة، انتبهوا، هذه عقيدة. قد يريد شرعا ولا يكون. يريد الله الصلاة من أهل الإسلام، هل يصلون كلهم؟ الله المستعان. يريد الله من عباده الإيمان، هذه إرادة شرعية، هل آمن كل الناس؟ لا. إذن قد يريد شيئا ولا يكون، لكن هذه الإرادة الشرعية. الكونية لا بد أن تكون حتى وإن كان لا يحبها، لكن هذا من تمام الحكمة لله عز وجل. فانتبهوا، هي لغز في الحقيقة، لكن طيب. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان. من أين يؤخذ؟ من تقديمهم في الآية، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقد ذكرنا سبب التقديم. ويستفاد من هذه السورة الرد على المعتزلة، وهذه فرقة منحرفة في العقيدة لها انحرافات كثيرة. من انحرافاتها أنها تقول بأن هناك منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الكفر والإيمان، فمرتكب الكبيرة عندهم كشارب الخمر والزاني وآكل الربا وقاتل النفس ليس بمؤمن وليس بكافر. أين هو؟ في الطريق، في منزلة بين المنزلتين، ما يمكن أن يكون مؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشرب الخمر المؤمن وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم، إذا نفى عنه الإيمان لكن ليس بكافر، لا هذا ولا هذا. إذا أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين، وهذا لا شك أنه من الضلال ومخالف لعقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الله تعالى ما خلق إلا صنفين، مؤمنين وكافرين فقط. إذا مرتكب الكبيرة هل هو كافر؟ أجيب، نحن نتهم بالتكفير اليوم، اتهموني بالتكفير والتطرف أخيرا. هل مرتكب الكبيرة كافر؟ لا. شارب الخمر ليس بكافر، أنا أعلم، وأكل الربا ليس بكافر، والزاني ليس بكافر، وقاتل النفس ليس بكافر، إلا إذا استحل. إذا قال هذا حلال، إذا استحل حراما وقال إنه حلال، أو حرم حلالا، إذا حرم حلالا أو استحل حراما أو أنكر الوجوب أو أنكر التحريم فهو كافر. لكن بعد ماذا؟ بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة. إذا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمجرد فعلها. قال الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. إذا ماذا نقول فيه؟ نقول هو مسلم عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعيد، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أم يكون كافر؟ لا. أما مسألة ترك الصلاة فهذه مسألة خلافية بين العلماء. إذن هذا فيه رد على أي شيء؟ على من؟ على المعتزلة. لا توجد منزلة بين المنزلتين، إما مؤمن وإما كافر. طيب، فإذا قال أنت تقول مؤمن ومرتكب الكبيرة مؤمن، إن أقول مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لأن النصوص التي استدل بها الخوارج والمعتزلة أخذوها على ظاهرها دون الالتفات إلى النصوص الأخرى. نعم، فالإنسان إذا ارتكب الذنب ينقص إيمانه، فهمتم؟ أما أن يسلب بالكلية فلا. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة البصر لله عز وجل، وإن كانت هذه الصفة هنا قد يراد بها العلم، لأنه إذا قال بما تعملون بصير قد يراد به إدراك المرئيات، وقد يراد به العلم كما ذكر أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة. ويستفاد من هذه السورة وجوب مراقبة الله تعالى، لأنه يبصرنا ويرانا ويعلم أحوالنا. ويستفاد من هذه السورة أن السماوات والأرض ما خلقت إلا بالعدل والحكمة، وهذا أيها الأحباب ينبغي أن يورث في قلوبنا تعظيم أفعال الله، أن نعظم ما فعل الله تعالى وما خلق، لأن هذا يوجب تعظيم الدين، أن نعظم الدين. ما خلقنا عبثا، ما خلقت السماوات والأرض لهوا، إذن كل ذلك لأي شيء؟ إلا بحق، إلا ليذعن هذا الكون كله لله وليعبد الله تعالى وحده لا شريك له. ويستفاد من هذه السورة نعمة الله على عباده بأنه صورهم في أحسن صورة وخلقهم على أحسن هيئة، هنا نأخذ وصوركم فأحسن صوركم، وهذا ينبغي أن نستفيد منه. تحريم الاستهزاء والسخرية بعضنا ببعض فيما يتعلق بالصورة والشكل، لأن الصورة الله هو الذي خلقها، ولأن الهيئة الله هو الذي هيئها، فلا يجوز الاستهزاء والسخرية ممن كان دميما أو قصيرا أو ما أشبه ذلك. ولذلك كان ذكر مجرد الصفة على سبيل التنقيص غيبة في غيبة الإنسان. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا وكذا، أي قصيرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، صوركم فأحسن صوركم. ويستفاد من هذه السورة إثبات المصير والمرجع له سبحانه، إثبات المرجع والمصير له عز وجل، وفيه رد على من يستعملون هذه الكلمة من العامة ثوهب به إلى مثواه الأخير. إذا دفنوا إنسانا ماذا يقولون؟ ها، وضعناه في مثواه الأخير. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن القبر هل هو المثوى الأخير؟ لا، الله له المصير، بل سينقلب إلى ربه بعد إيش؟ بعد أن يشاء الله تعالى يوم القيامة. فاحذروا من هذه الكلمة وحذروا إخوانكم منها، لا نقول إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله سبحانه الواسع الشامل الكامل بالعالم العلوي والعالم السفلي، بالظاهر والباطن، السماوات يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ويستفاد منه التحذير مما يكن الإنسان في صدره مما لا يرضي الله تعالى من ظنون سيئة أو احتقار لأهل الإسلام أو ازدراء لهم أو عداوة لأهل الإسلام أو لهذا الدين أو أي شيء. وهذا يوجب علينا أن نراقب أنفسنا وقلوبنا دائما. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل حليم بعباده، حيث أنه لا يعاجلهم بالعقوبة ولا ينزل عليهم النكال حتى يذكرهم وينذرهم ويقيم عليهم الحجة. لأن الله قال هنا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يحذر هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ، من التكذيب. كأنه يقول: ما جاءتكم أخبار الماضين؟ ما سمعتم ماذا فعلنا بهم؟ ماذا نزل بهم؟ من أجل أن إيش؟ أن لا نسلك مسلكهم. ويستفاد من هذه السورة أن عاقبة تكذيب الرسل والكفر وخيمة في الدنيا والآخرة، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة أن الرسل لا بد أن يكونوا من البشر، لأن هذه كما قلنا كانت شبهة اعتذر بها أهل الكفر في تكذيب الأنبياء والمرسلين: أبشر يهدوننا؟ ويستفاد من هذه السورة الرد على من أعرض عن الدعوة إلى الله إذا ما دعي إلى ربه سبحانه. بعض الناس تذهب لتنصح يقول: ما تهدينيش أنت، الله الهادي. أي نعم، الله الهادي، لكن له أسبابا. الله يهدي إلى سواء السبيل، لكنه سبحانه له دعاة يدعون إلى هذه الهداية، له أنبياء ومرسلون، وله سبحانه أيضا دعاة وعلماء عاملون. أبشر يهدوننا؟ ماذا تريد؟ أن تريد أن ينزل عليك ملك ولا ينزل عليك الوحي؟ ها؟ إذن في الآية أيضا فائدة أخرى، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. ويستفاد من هذه السورة الرد على الصوفية، الرد على الصوفية، حيث أنهم يقولون ماذا؟ يقولون: أنتم تسمعون الحديث من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، أنتم تأخذ العلم عن عبد الرزاق ونأخذ العلم عن الرزاق، اسمعوا له أنتم، احنا نأخذ عن الله. حتى يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، بسند المتصل. ها؟ ما يمكن، لا بد في طلب الهداية وتعلم الخير من البشر، لا بد من أي شيء، من سبب. الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لعباده، ثم بعد ذلك تأتي هداية ماذا؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه. نعم، فهداية الإرشاد هذه لمن؟ للرسل ومن بعدهم، ثم هداية التوفيق بيد الله. لا بد أن تفرق بين هذا وهذا. أبشر يهدوننا؟ إذن هي فيه رد على كل من أعرض عن أي شيء، عن الحق بأي علة، سواء كان من الكفار أو من غير الكفار، ممن ينتسب إلى الإسلام وقد ضل عن الصراط المستقيم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الغنى لله تعالى. من أين يؤخذ؟ استغنى الله. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل لا يضره كفر ولا ينفعه إيمان، كل ذلك للناس، إيمانك وعملك الصالح لنفسك، وغير ذلك لنفسك أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ويستفاد من هذه السورة إثبات أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل شيء، والله غني حميد، وهو أهل لذلك تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن من ادعى أنه لا بعث بعد الموت فهو كاذب. من أين يؤخذ؟ زعم. ماذا قال ابن عمر؟ كنية الكذب زعم. ها؟ ويستفاد من هذه السورة كفر من أنكر البعث بعد الموت، لأن الله قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. ويستفاد من هذه السورة أن قضية إنكار البعث قديمة، ليست حديثة، قديمة منذ أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ويستفاد من هذه السورة وجوب الحلف بالله وحده. من أين يؤخذ؟ قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يحلف بربه فقط، ونحن كذلك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. لا تحلف لا بالنبي ولا بالولي ولا بالملك ولا بالبيت الحرام، لا تقل والكعبة، قل ورب الكعبة، ولا برأس أولادك ولا بحياة زوجتك ولا حياة أبويك ولا أي شيء من ذلك، كل هذا من الشرك. لا تحلف إلا بالله الواحد الأحد. ويستفاد من هذه السورة أن القضايا المهمة والأشياء الثابتة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة يستحسن الحلف فيها. من أين يؤخذ؟ قل بلى وربي لتبعثن. نعم، فإذا قال مثلا داعية يدعو إلى ربه يذن يقرر شيئا ثابتا، قد يختلج الشك بعض الناس، هنا يحصل له أن ماذا؟ أن يقسم ليدفع تلك الأوهام وتلك الشكوك. نعم، مثلا يقول قائل، مثاله يقول قائل: والله يا آكل الربا لتحاسبن ولتعرضن على ربك. لو قال قال أين الدليل؟ نقول عندنا عمومات، لكن القسم يجوز هنا أم لا؟ يستحب القسم هنا، فيكون إما للترهيب أو للترغيب. نعم، في إثبات الثوابت، الشيء الثابت خاصة فيما يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. وهذا أسلوب استعمله أبو عبد الرحمن، من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، حينما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. فوصفه بوصفين: صادق ومصدوق. ليش؟ توطئة للنفوس، فالشيء الذي يكون من المغيبات ويحتاج إلى تأكيد يستحب أن تمهد له بمثل هذا التمهيد، أو تجعل له قسما ولو بدون استقسام، ولو بدون أن يطلب منك القسم يستحب لك أن تقسم من أجل أن تثبت ذلك. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت، وقد ثبت هنا بالقسم ولام التوكيد ونون التوكيد المشددة وفعل قل. كم من مؤكد هذه؟ 4 مؤكدات في جملة واحدة. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجزاء. من أين يؤخذ؟ ثم لتنبؤن بما عملتم. وبما ما هنا اسم موصول تعم جميع الأعمال. ويستفاد من هذه السورة أن البعث هين على الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإيمان بالله ورسوله، والله تعالى يأمرنا بالإيمان إما أن يوجه الأمر إلى كافة الناس، صح؟ وإما أن يوجه لأهل الإيمان، فمن توجيهه لكافة الناس قد تكون هذه الآية: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن توجيه الإيمان لأهل الإيمان كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فكيف هم مؤمنون ويأمرهم بالإيمان؟ قال العلماء: الأمر هنا لهم ليثبتوا على الإيمان. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني إيش؟ أثبتوا. وهذه كالتقوى: يا أيها النبي اتق الله. هل غير متقي؟ ها؟ هو سيد المتقي، لكن أمر ليثبت على التقوى، واضح؟ فآمنوا بالله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن نور. إي وربي نور، نور للقلوب والصدور والجوارح، والنور للعبد في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن بمنه وكرمه. وعلى هذا نقول: كل ما سوى القرآن ظلمات. ما هو ظلمة؟ ظلمات. أي شيء سوى القرآن يخرج عن تعاليم القرآن من دساتير أو قوانين أو معاهدات أو اتفاقات أو أي شيء يقننه الناس ويضعونه فهو ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأن الذي يقابل النور الظلام. ما في إلا نور، هل في منزلة بين المنزلتين؟ نور أو ظلام. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أراد أن يبدد ظلام الشبهات في قلوب الناس ويبصرهم بطريق الله تعالى فلينهج هذا القرآن في دعوته، لأنه هو النور المبين. إنسان تائه في الصحراء، والصحراء بيدة واسعة جدا في ظلام الليل والسماء مغيمة لا ترى النجوم فيها ولا قمر، ما في شيء، لو كان عندك مصباح تهتدي به أم لا؟ هكذا حال الدنيا، حال الدنيا كحال فلاة لا ضوء فيها، وقد حيل بين سالكها والنجوم التي يهتدى بها سحاب وقطر، وسراج المؤمن كتاب الله عز وجل هو الذي يهتدي به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دائما نكرر ونعيد هذه الظلمات التي تراكمت على البشرية، أقول إلا من رحم الله، ما المخرج منها؟ ما هو السراج الذي ينبغي أن يستضيء به الناس وبخاصة أمة الإسلام؟ ما هو هذا القرآن العظيم؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب، والنور الذي أنزلنا. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلو لله. من أين يأخذ؟ الذي أنزلنا، العلو الذاتي والصفة لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن الله عليم ببواطن الأعمال كما هو عليم بظواهرها. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة. ويستفاد منها أن يوم القيامة يوم جمع وحشد لا جمع مثله، صح؟ ثم إنكم أيها المكذبون أو أيها الضالون المكذبون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم، ذلك يوم مجموع له الناس، يوم يجمعكم ليوم الجمع. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يحصل فيه الغبن والحسرة والندامة، لا سيما على من؟ على الكافرين والعصاة، على الكافرين والعصاة، ذلك يوم التغابن. ويستفاد من هذه السورة أن الغبن الحقيقي هو هذا، أن يخسر الإنسان مكانه في الجنة، نعوذ بالله من ذلك، لأن الله قال، ما قال يحصل فيه غبن، قال ذلك يوم التغابن. يوم ايش؟ التغابن، ما قال يوم الغبن، يوم التغابن. يغبن أهل الجنة أهل النار، أهل الجنة يرثون أماكن أهل النار، صح؟ وأهل النار العكس، أهل الجنة يرثون أماكن أهل النار، نعم، فين؟ في الجنة. وأهل النار يرثون أماكن أهل الجنة في النار. وهل بعد هذا الغبن غبن؟ إذن هو يوم تغابن، نعوذ بالله من أن نغبن. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان بالله. ويستفاد من هذه السورة الرد على المرجئة الذين يقولون إذا استقر الإيمان في القلب فلا تضر معه معصية، فالقائم لليل لله والذي يقضي ليله بين الكؤوس عندهم سواء، كلهم مؤمنون في الجنة إن شاء الله. الله المستعان، لأن الله قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، لابد من العمل الصالح، لأن العمل الصالح يؤكد صدق هذا المؤمن، أما يدعي الإيمان ويعمل عمل خبيث أين إيمانه؟ ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان قول وعمل. ويستفاد من هذه السورة أن بالإيمان والعمل الصالح يمحى ذنب الإنسان، نعم، ويدخل الجنة برحمة الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخلود لأهل الجنة، من أن يؤخذ؟ خالدين فيها أبدا. ويستفاد من هذه السورة أن دخول الجنة بعد محو السيئات هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. أم ماذا؟ أجيبوا إلا ماذا؟ إلا التنعم برؤية وجه الله عز وجل في الجنة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من التكذيب بالآيات البينات، سواء كان ذلك بالقرآن نعم أم بالآيات الكونية الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، لأن هذا يوجب دخول النار والخلود فيها. ويستفاد من هذه السورة أن النار هي بئس المصير، ولا توجد دار أوخم منها نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدر لله تعالى، فالله تعالى خلق الخلق وقدر المقادير. نعم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، صح؟ ومراتب القدر 4 يخبرنا بها ناس طأطأت من الرؤوس أنت، ورتبة التقدير خذها 4: علم، كتابة، مشيئة، خلق. مراتب القدر 4: علم الله عز وجل، ما حصل شيء فالله تعالى عالم عليم بعلمه الأزلي القديم لأفعال عباده، لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. الثاني كتابته لما قدر سبحانه وتعالى، لأن الله أول ما خلق من الأشياء القلم، ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، فكتب القلم. الثالث، الرتبة الثالثة، المشيئة، أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. الرابع أن الله خلق الخلق وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فتنبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن لا يحصل شيء في هذا الكون من المصائب إلا بإذنه سبحانه، هو الذي يأذن فيه، هو الذي يأمر به، هو بإرادته ومشيئته وإذنه سبحانه، بعد أن علمه وكتبه، بعد أن علمه وكتبه. ففيه رد على من؟ على القدرية. القدرية من هم؟ هم نفاة القدر. لكن أي قدرية منهم هنا في الآية؟ هل القدرية الغلاة أم من؟ الاثنين في الحقيقة، لأن الغلاة أنكروا كل شيء، أنكروا كل شيء والعياذ بالله، أنكروا أن الله تعالى عالم ابتداء بما سيحدث في كونه نعوذ بالله. ثم جاء الطائفة التي توسطت، أنكروا الحوادث الإنسانية ولم ينكروا الحوادث الكونية، يعني المطر والزلازل والمصائب كل هذا أثبتوه، لكن حوادث الإنسان وأفعال العباد أنكروها، والكل على ضلال. هذه تسمى فرقة إيش؟ القدر، مش القادرية، هذه قادرية صوفية، لكن القدرية نفاة القدر. وهذه الآية ترد عليهم كما ترد عليهم آيات أخرى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ففيها إثبات القدر لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أيها الإخوة، معذرة، بعض الأحيان ربما نستعمل هذه الأشياء قد تكون يعني عويصة على بعض الإخوة، لكن لا بد من ذكرها، لأن حجتنا في الرد على أهل الباطل ماذا؟ كلام الله. ويستفاد من هذه السورة وجوب التسليم والرضا بقدر الله تعالى، لأنه ما دام أن المصيبة أصابت الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك فهي بإذن الله، وما كان من فعله وإذنه يجب الرضا به أم لا؟ وجوب الرضا بالقدر. وهذا يوجب علينا أيضا الإيمان بقدر الله تعالى، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ويستفاد من هذه السورة أن فضيلة الإيمان بالقدر، فإن من آمن بالقدر هدى الله قلبه إلى ماذا؟ إلى اليقين، كما ذكر ذلك ابن عباس. ويستفاد من هذه السورة وجوب طاعة الله عز وجل، ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الرسول من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، وقد أكد ذلك بتكرار الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهما شيئان متلازمان. ويستفاد من هذه السورة أن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضر إلا المتولي، إلا صاحبها، ولا تضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بلغنا البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا أيضا ينبغي أن نخرج به بفائدة أخرى، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء وهم أهل العلم والإصلاح والدعوة، ينبغي أن لا نحزن إذا تولى الناس. نعم نحزن، لكن هل علينا سيطرة؟ هل لنا سيطرة عليهم؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. إذن ما عليك إلا أن تبلغ، ما عليك إلا أن تقول كلمة الحق وتمضي في طريقك، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فلا يضر إلا نفسه، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويستفاد من هذه السورة أن البلاغ ينبغي أن يكون بينا. قد يقول إنسان إني بلغت، كيف بلغت؟ هل واضح البلاغ أم لا؟ لأن الله قال على رسولنا البلاغ المبين، أنا أبلغ، أنا تبليغي، كيف تبلغ أنت؟ هل بلاغ مبين ولا بلاغ فيه غبش؟ كيف تبلغ؟ هل هو بلاغ مبني وتبليغ مبني على الكتاب والسنة بالحجة والدليل والبرهان الساطع، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الشهوات وكثرت فيه البدع وكثر فيه الجهل أم لا؟ الجهل؟ نعم. كيف تبلغ؟ لابد أن يكون بلاغا مبينا. وهل يكون بلاغا مبينا إذا كان بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ما قال فإنما على رسولنا البلاغ، لكنها قال على البلاغ المبين. نعم. ويستفاد من هذه السورة إثبات وحدانية الله سبحانه ووجوب توحيده في الألوهية كما ذكر ابن كثير، لأن الجملة خبرية لكنها تفيد الأمر، الله لا إله إلا هو. ويستفاد من هذه السورة أن جميع المعبودات التي تعبد في الأرض من دون الله فهي باطلة، تعبد ظلما وزورا من دون الله، لأن الله قال الله لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه. طيب المعبودات الأخرى باطلة، ولذلك في تفسير لا إله إلا الله كيف نفسرها؟ ماذا نقول أنت؟ لا معبود بحق إلا الله. فلو قلت لا معبود إلا الله يصح؟ لا يصح، لأن هناك من يعبد في الأرض من دون الله لكنه معبود بباطل، فلا بد أن نقول بحق. أعيدوها، لا معبود بحق إلا الله. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوكل على الله وحده، وقد حصر ذلك بأسلوب الحصر في تقديم اسم الجلالة وعلى الله فليتوكل المؤمن، ما قال فليتوكل المؤمنون على الله. نعم، فينبغي أن يعتمد عليه وحده. وهل هو اعتماد بس دعوة ولا مع اليقين بالفرج والنصر؟ الثاني كما بينا. ويستفاد من هذه السورة أن المتوكل على الله تعالى توكل الصحيح قد شهد الله له بالإيمان، لأنه قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويستفاد من هذه السورة الحذر والحيطة، أو وجوب الحذر والحيطة من بعض الزوجات وبعض الأولاد، ما قلت من الزوجات كلهم ولا الأولاد كلهم، لأن الله قال إن من أزواجكم، ومن هذه تفيد التبعيض، يعني بعض زوجاتكم وبعض أولادكم ليس الكل، وجوب الحذر منها وعدم الانسياق لطلباتهم أو الانشغال بهم. ما نقول ضيع أولادك ولا ضيع زوجتك، لكن احذر، لأن هؤلاء قصر ناقصوا العقول، لا يعرفون ما تعرف، نعم، ولا يفهمون ما تفهم، ولا يفقهون ما تفقه، فعليك أن تحذر مما يدعونك إليه من تثبيطك عن طاعة الله أو دعوتك إلى أي شيء إلى معصية الله. مثلا يأتي مثلا الطفل لأبيه اشتري لي كذا وكذا، والمطلوب محرم، ماذا يقول؟ والله صغير وكذا، والله غالب ومثل أقرانه، وش تعرف صغار، وش نقول؟ تستجيب؟ لا، بين له أن هذا محرم يا بني، هذا يسبب لنا العذاب، اشتري له البديل مما هو مباح، والمباح أكثر من المحرم، واضح؟ يعني بعض الناس يستسلم، يأتي أمام ابنه كل ما يطلب، كان يضع حلقة في أنفه ويأخذه كالجمل الأنف، ها؟ أو الأنف اللي يقاد من أنفه، إيش هذا؟ قل لا، هذا محرم محرم، أشتري لك شيء مباح، بدأ يبكي، خلي يبكي، يبكي 24 ساعة، وش المشكلة؟ محرم، مدى محرم، ترضي الإبن لتسخط الله، عجيب هذا. كذلك بعض الزوجات اشتري كذا، تطالبه بشيء ومحرم، يقول والله ما سوينا، وش نسوي وكذا، والله ابتلاني.